الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل في بيان الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد، مثل الأولى بدع الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، وكم نذورا وقربانا لها صرفوا ظلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا، وكم قبابا عليها زخرفت ولها أعلى النسيج كساء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا، ويصرفون لها كل العبادة دون الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا، إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا، إن لم تكن هذه شركا فليس على وجه البسيطة شرك قط ينتقد. وكم قبابا عليها زخرفت ولها أغلى النسيج كساء، ولها أغلى النسيج كساء ليس يفتقد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. والشرك جعلك ندا للإله، والشرك جعلك ندا للإله، هذا حد الشرك وضابطه. الشرك جعل ند للإله، والند هو المساوي والمماثل والنظير، وقد قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: والشرك جعلك ندا للإله، أي جعلك مساويا وشريكا ونديدا للإله. والشرك التسوية، قد قال الله تعالى عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك بالله هو تسوية غير الله به، وهو معنى قول الناظم رحمه الله: والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، أي أنه سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير لا شريك له، فوجب أن يفرد بالعبادة وحده لا ند له، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي أخلصوا العبادة والتوحيد للذي تفرد بالربوبية والخلق لم يشاركه أحد. قوله تدعوه إلى آخره هو بمثابة التوضيح لقوله: والشرك جعلك ندا، والشرك جعلك ندا للإله، ندا له أي في الدعاء أو الرجاء أو الخشية أو أن يقصد في دفع الشر أو جلب الخير، هذا كله شرك بالله. فالشرك اتخاذ ند مع الله يدعى ويرجى ويذبح له وينذر ويخضع له ويذل وتصرف له العبادة، هذا هو الشرك. قال: تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد. ترتفد أي تطلب. فالشرك هذا هو معناه، هذا هو معناه. وأيضا من الشرك قوله في البيت الثالث: وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد. أي ومن الشرك أن يعتقد الإنسان في مخلوق من المخلوقات علمه بالعباد وسمعه الدعاء وقدرته وسلطانه ونحو ذلك من خصائص الله، ونحو ذلك من خصائص الله. البيت الذي قبله الذي صدره تدعوه هذا شرك في حقوق الله، والبيت الذي يليه وهو المصدر بقوله وعلمه بك هذا شرك في خصائص الله. الأول شرك في حقوقه على عباده وهي الدعاء والرجاء والخشية وأن يقصد وحده في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء ونحو ذلك من أنواع العبادة. والبيت الثاني شرك في خصائص الله مثل العلم بالقلوب ومثل سمعه تبارك وتعالى الداعين وقدرته جل وعلا على كل شيء وسلطانه وقهره للمخلوقات. فمن جعل هذه الخصائص أو شيئا منها لغير الله فقد أشرك، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم ضرب مثالا قال: مثل الأولى أي مثل الذين بدعاء الأموات قد هتفوا، مثل الذين هتفوا بدعاء الأموات. هتفوا أي عجوا ورفعوا أصواتهم بدعاء الأموات، يدعون الأموات، يرجون أي من الأموات نجدتهم أي إغاثتهم وكشف ضرهم وإغاثة لهفتهم وقضاء حاجتهم، يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا أي من بعد أن دفن الأموات في قبورهم، فيأتون إلى الميت في قبره بعد أن يدفن في قبره ويكون رهين عمله ورهين كسبه في هذه الحياة، فيأتون إلى قبره وينزلون به حاجاتهم وطلباتهم، طالبين منه المدد، طالبين منه الغوث، طالبين منه العون، طالبين منه الشفاء، طالبين منه الولد، مقدمين له النذور والقرابين. قال: وكم نذورا وكم للتكثير وقربانا لها صرفوا، أي كم صرف هؤلاء المشركون لهذه القبور من النذور والقرابين. النذور مثل الزيوت والشموع والورود والزهور ونحو ذلك من التي ينذرها الواحد على نفسه أن يجعلها للضريح تقربا، والقرابين من بهائم من بهيمة الأنعام ويختارون أطايبها وأنفسها لها صرفوا أي صرفوها لهذه القبور. وهذا من الشرك بالله، لأن النذر عبادة والقرابين عبادة والعبادة حق لله، يوفون بالنذر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال لها صرفوا ظلما، والشرك أظلم الظلم وأشنعه، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأي ظلم أشنع من وضع العبادة في غير موضعها. ومن أنفس المنقوش كم نقدوا، المنقوش أي الدراهم والدنانير المنقوشة المزينة المزخرفة المجملة التي تحمل قيمة مالية، فيأتون بأموال كثيرة وباهظة ويتقربون بها للضريح، يلقونها داخل الضريح. وكم قبابا عليها زخرفت، وكم قبابا عليها زخرفت، ورفع القبور ووضع القباب العالية عليها من أسباب الشرك ودواعيه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تشييد القبور ورفع الأبنية عليها، وبعث علي رضي الله عنه ألا يدع قبرا مشيدا إلا سواه، صيانة منه عليه الصلاة والسلام وحماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك. وإذا بني على القبر وشيدت القباب العالية وزخرف وجمل وضعت الستائر والشموع، إذا دخل العام الجاهل أخذه جمال الزخرفة وجمال البناء وروعة المنظر وهيبة المكان التي تقع في نفسه، فيبدأ في خطوات نحو الشرك بالله، عكوفا استغاثة دعاء نذرا تقربا. ولذا سد النبي عليه الصلاة والسلام ذرائع الشرك، فنهى عن البناء والتشييد على القبور، وأن يسوى القبر ولا يرفع إلا شبر، وتكون القبور متساوية، فيأمن ويسلم الناس من الفتنة. لكن إذا خولف أمره عليه الصلاة والسلام وارتكبت المحدثات والضلالات نشأ عنها وقوع الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ولها أغلى النسيج كساء ليس يفتقد، أي لا يفتقد في تلك الأضرحة وفي تلك المواضع وتلك القباب. أغلى النسيج أي أعلاه ثمنا، أعلاه ثمنا، يختارون من النسيج أي من القماش والكساء أغلاه ثمنا، ويوضع مثل الستور والستائر المحيطة بالقبر، ويضعونها بأشكال مزخرفة ومنمقة ومجملة بحيث تأخذ قلوب العوام والجهال. قال فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا، أي أن هؤلاء المشركون يقصدون تلك القبور لدفع الشرور وأيضا لقضاء الحاجات، فهم يقصدونها في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء يقصدونها في جلب النعماء وفي دفع الضر والبلاء. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الأمر كله بيد الله، جلب النعماء وكشف الضر والبلاء، لكن القوم يلوذون بها في دفع الشرور، يصيب الواحد منهم مرض أو سقم أو جائحة أو مصيبة أو بلية فيفزع إلى القبر أو إلى المقبور يطلب منه كشف ضره. وإذا أيضا احتاج مالا أو زوجة أو ولدا أو غير ذلك أيضا ذهب إلى القبر وطلب منه، فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضاء الحاجات قد قصدوا، ويصرفون لها كل العبادات، كل العبادات، الدعاء، الذبح، النذر، السجود، السجود يرى بعضهم يضع جبهته مستقبلا القبر خاشعا متذللا باكيا راجيا طامعا من المقبور. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فهذا كله شرك صراح وكفر بواح. ويصرفون لها كل العبادات دون الله جهرا، أي لا حياة من الله ولا من عباد الله، مجاهرين بالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وللتوحيد قد جحدوا، ذلك بأنه إذا دعي الله وحده اشمأزت، يعني تنفر قلوبهم من التوحيد، وإذا دعوا إلى التوحيد اشمأزوا ونفروا وجحدوا. وللتوحيد قد جحدوا. هذه الأمور التي يحكيها الشيخ ويعرضها مما يمارسه هؤلاء وأكثر منه عند القبور، ما هو؟ يقول: إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك؟ إن لم تكن هذه الأعمال يا علماء شرك فما الشرك؟ إن لم تكن هذه شرك، لا يوجد شرك. ما هو الشرك إذن؟ الدعاء والذبح والنذر وطلب الحاجات و قصدهم في كشف الضر والبلاء وتقديم النذور والقرابين، إن لم تكن هذه شرك فما هو الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا، قولوا لي أو ابتعدوا، قولوا ما هو الشرك؟ أليس هذا هو الشرك؟ أي قولوا لي نعم هذا هو الشرك، وأقروا بالحقيقة المؤلمة الأسيفة وأنكروا هذا المنكر، قولوا لي أو ابتعدوا، يعني لستم مني ولستم منكم. إن لم تكن هذه شركا فليس على وجه البسيطة شرك، البسيطة الأرض، إن لم تكن هذه شركا فليس على وجه البسيطة شرك قط ينتقد، لا يوجد على وجه الأرض شرك ينتقد إذا لم يكن هذه الممارسات وهذه الأعمال شرك بالله. فهذا الفصل بين فيه الناظم رحمه الله تعالى حقيقة الشرك. نعم. قال رحمه الله: باب الإيمان بالملائكة. وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن خاب من لهم عبد من دون ربي تعالى، والتباب لمن كانوا له ولهم، والمرسلين عدو، بل لهم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس له ند ولا ولد، منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل به يفد، وللرياح وقطر والسحاب فميكال بذاك إليه الكيل والعدد، كذاك بالصور إسرافيل وكل وهو الآن منتظر أن يأذن الصمد، وحامل العرش مع من حولهم ذكر، وزائر بيته المعمور ما افتقد، والحافظون علينا الكاتبون لما نسعى، وفي الحشر إذ يؤتى بهم شهد، وآخرون بحفظ العبد قد وكلوا، حتى إذا جاءه المقدور لم يفد، والموت وكل حقا بالوفاة لروح العبد قبضا إذا منها خلى الجسد، ومنكر ونكير وكل بسؤال العبد في القبر عما كان يعتقد، كذاك رضوان في أعوانه خزن لجنة الخلد بشرى من بها وعد، كذا زبانية النيران يقدمهم في شأنها مالك بالغيظ يتقد، وآخرون فسياحون حيث أتوا مجالس الذكر حفوا من بها قعدوا، وغيرهم من جنود ليس يعلمها إلا العليم الخبير الواحد الأحد. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بهم أصل من أصول الإيمان، ومن لم يؤمن بالملائكة فهو كافر بالله، لأن من الإيمان بالله الإيمان بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به. والملائكة خلق من خلق الله، وجنود من جنوده سبحانه وتعالى، خلقهم جل وعلا من نور، وجعلهم وسخرهم مطيعين له جل وعلا، ممتثلين أوامره، قائمين بكل ما يأمرهم به سبحانه وتعالى، لا يعصونه جل وعلا في شيء مما يأمرهم به. ولهذا لا يوجد في الملائكة ما يسمى بالمعصية، فأحوالهم وشؤونهم وأعمالهم دوما طاعة وامتثال، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسموا ملائكة من الألوكة، وهي الرسالة، يقال ألكني أي أرسلني، فهم رسل. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وكل له وظيفته ومهمته التي وكل بها، وكل منهم قائم بما وكل به على التمام كما أمره الله سبحانه وتعالى. والواجب الإيمان بالملائكة كما أمر الله وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نؤمن بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، أي ما ذكر من ذلكم مجملا نؤمن به مجملا كما جاء، وما ذكر من ذلك مفصلا نؤمن به مفصلا كما جاء. وفي هذا الباب يذكر الناظم رحمه الله تعالى شيئا مما يتعلق بهذا الأصل العظيم. قال: وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن، أي من عقيدتنا وأصولنا الراسخة وأسسنا الثابتة أننا نؤمن بالملائكة، أننا نؤمن بالملائكة الرسل الكرام. الرسل كما قال الله سبحانه وتعالى: جاعل الملائكة رسلا. والكرام كما قال الله سبحانه: كراما كاتبين. فالملائكة رسل كرام، وهم عباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بهم ونؤمن أنهم عباد لله وجند من جنوده سبحانه وتعالى، لا يفترون عن عبادته سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. خاب من لهم عبدوا. لاحظ ذكر وصف العبودية، وصفهم بالعبودية، ثم تمم بقوله خاب من لهم عبدوا، لأن العبد لا يعبد، لأن العبد لا يعبد، فخاب من عبد العبد. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فالعبد لا يعبد، العبادة حق للمعبود، للرب العظيم الخالق سبحانه وتعالى. ومعنى خاب أي خسر، وباء بالخيبة من عبدهم أي من دون الله سبحانه وتعالى. قال: خابوا من لهم عبدوا من دون ربي. خابوا من لهم عبدوا من دون ربي، أي خاب وخسر من عبد الملائكة من دون الله تعالى. والتباب لمن كانوا له ولهم والمرسلين عدو. التباب الخسران، التباب الخسران. فيقول أن الخسران لمن كانوا له ولهم والمرسلين عدو، أي من كانت الملائكة عدوا له وكان عدوا للملائكة وعدوا للمرسلين فقد خاب وخسر. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فخاب وخسر. من كان بهذه الصفة عدوا لله وعدوا للملائكة وعدوا للرسل وعدوا لجبريل وعدوا لميكال وعدوا لغيرهم من الملائكة فقد خاب وخسر. والتباب لمن كانوا له أي الملائكة ولهم أي كان لهم والمرسلين عدو. بل هم أي الملائكة عباد كرام، بل هم عباد كرام، عباد مكرمون، عباد كرمهم الله وكرام على الله سبحانه وتعالى. بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله، يعملون بأمر الله أي لا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعملون بأمر الله أي كل ما يقوم به الملائكة يقومون به تنفيذا وقياما بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. ليس له ند ولا ولد، ليس له ند، فيه الرد على من جعل الملائكة شركاء لله، ولا ولد، فيه الرد على من قال إن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. ثم بدأ يذكر الملائكة بشيء من التفصيل بذكر بعض وظائفهم ومهامهم وأعمالهم وما وكلوا به، فبدأ بأشرف الملائكة وأفضلهم جبريل عليه السلام، قال منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسله، منهم أي الملائكة أمين كما قال الله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فمنهم أمين لوحي الله مهمته الإبلاغ، يبلغه، يبلغه أي إلى الرسل، يبلغه لرسل الله، وهو جبريل به يفد أي يأتي ويقدم على رسل الله بالوحي، يسمع كلام الله سبحانه وتعالى ووحيه منه سبحانه وينزل به. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا جبريل وهذه وظيفته النزول بالوحي. وللرياح وقطر والسحاب فميكال، الرياح والقطر والسحاب وكل الله سبحانه وتعالى به من الملائكة ميكال، قد جاء في حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وحسن بعض أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام سئل من للقطر والنبات، من للقطر والنبات أي من الملائكة، فقال ميكال. وللرياح وقطر والسحاب فميكال بذاك إليه الكيل والعدد، بذاك أي وكل عليه السلام وإليه الكيل والعدد، إليه الكيل والعدد، الكيل لما يوزن والعدد لما لما يعد ويحسب، فميكال وكل إليه الكيل والعدد، يعني عدد القطر وعدد النبات ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الأمر كله وكل به ميكال. كذاك بالصور إسرافيل، بالصور أي القرن الذي ينفخ فيه، قال الله تعالى ونفخ في الصور، النفخ في الصور هذه مهمة وكل الله سبحانه وتعالى بها ملك من الملائكة، وقد قال جماعة من أهل العلم إنه إسرافيل، ولم يأتي حديث صريح بذلك، لم يأتي حديث صريح بذلك، لكن بعض أهل العلم استنبطه استنباطا من بعض العمومات وبعض الأدلة، وعلى هذا عدد من أهل العلم أن إسرافيل هو الموكول بالنفخ في الصور. وكذاك بالصور إسرافيل وكل وهو الآن منتظر أن يأذن الصمد، وهو الآن أي إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور منتظر، أي على أتم الأهبة والاستعداد والتهيئ ومصغ بسمعه وملتقم للقرن على أتم استعداد وتهيئ، ملتقم للقرن، يعني القرن في فمه ومصغن بسمعه ينتظر أن يؤمر. هذا معنى قول الناظم، وهو الآن منتظر أن يأذن الصمد، أن يأذن الله له أن ينفخ، بحيث أن مجرد ما يسمع الإذن بالنفخ ينفخ، فمه ملتقم للسور وأذنه مصغية. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: كيف أنعم وقد التقم ملك الصور السور وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر؟ كيف أنعم وقد التقم ملك الصور السور، التقمه أي وضعه في فمه، وأصغى بسمعه أي أنصت، ينتظر أن يؤمر، أي أن يؤمر بالنفخ. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والنفخات التي تكون منه ثلاث نفخات أو نفختان، قولان لأهل العلم، والأقرب والله أعلم أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع ففزع من في السماوات، ونفخة الصعق الموت يفنى ويموت الجميع على إثرها، والنفخة الثالثة نفخة القيام لرب العالمين. قال: وحامل العرش مع من حولهم. حامل العرش مع من حولهم، أي نؤمن بهم، نؤمن بالملائكة الذين هم حملة العرش، ونؤمن بالملائكة الذين هم حول العرش حافين به. ذكر الله سبحانه وتعالى الحملة وحدهم في قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وذكر الحافين بالعرش وحدهم في قوله: وترى الملائكة حافين من حول العرش. وذكرهما معا في قوله: الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم. وحامل العرش مع من حولهم ذكروا، أي في كتاب الله، ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، فوجب الإيمان بهم. وأيضا زائروا بيته، وزائروا بيته المعمور الذي في السماء السابعة، وعندما رفع عليه الصلاة والسلام وعرج به إلى السماء قال: رأيت البيت المعمور؟ فسألت جبريل، قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. كل يوم يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون، أي من دخله مرة لا يعود إليه مرة ثانية، ويوميا يدخله 70,000 ملك. وهذا من الدلائل على كثرة عدد الملائكة وكم من ملك في السماوات، أي كم كثير وعدد كبير. وزائر بيته المعمور ما افتقدوا، أي لا يفتقدون عند البيت، لأن يوميا يأتي إلى البيت 70,000، فلا يفتقد الملائكة عند البيت، لا يفتقدون عند البيت، لأنهم باستمرار ويوميا كل يوم عند البيت المعمور 70,000 ملك. والحافظون علينا الكاتبون لما نسعى. وفي الحشر إذ يؤتى بهم شهدوا، الحافظون علينا أي أعمالنا، الحافظون علينا أي أعمالنا، يكتبونها ويحصونها. قال الله جل وعلا في سورة الانفطار: نعم، وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإن عليكم لحافظين أي للأعمال والأقوال، يحصونها ويكتبونها، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والحافظون علينا الكاتبون لما نسعى، أي الكاتبون لسعينا من قول أو عمل يكتبونه. والدليل الآية: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي الحشر إذ يؤتى بهم شهدوا، وفي الحشر إذ يؤتى بهم شهدوا، في الحشر أي يوم القيامة إذا حشر الناس إلى رب العالمين، شهد الملائكة، شهد الملائكة عليهم بالأعمال التي عملوها والأقوال التي قالوها والمعاصي التي ارتكبوها، تشهد عليهم الملائكة. قالوا: في الحشر إذ يؤتى بهم شهدوا، أي شهدوا على العباد بما كانوا يعملون. وآخرون بحفظ العبد قد وكلوا، وآخرون بحفظ العبد قد وكلوا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. وآخرون بحفظ العبد قد وكلوا حتى إذا جاءه المقدور لم يفدوا، أي لا يفيدونه شيئا. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. تمام الآية: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الشاهد أن الله عز وجل وكل من الملائكة من مهمتهم حفظ العباد، وإذا جاء الأمر أو القدر خلوا بينه وبينه ولم يفيدوه شيئا. والموت، اقرأ البيت. قال: والموت وكل حقا بالوفاة لروح العبد قبضا إذا منها خلى الجسد، أي أن ملك الموت وكل بقبض الأرواح، أي أن ملك الموت وكل بقبض الأرواح، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والموت وكل حقا بالوفاة لروح العبد، أي ملك الموت وكل بالوفاة أي القبض لروح العبد قبضا إذا منها خلى الجسد، فيقبض روحه، وقد وكل الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر ملكا من الملائكة: قل يتوفاكم ملك الموت. وقد جاء تسميته أو ذكر أن اسمه عزرائيل ولم يثبت به دليل صحيح. ومنكر ونكير: وكل بسؤال العبد في القبر عما كان يعتقد، وهذا ثبت به الحديث أن في الترمذي وغيره أن الميت إذا أدخل بقبره أتاه ملكان يقال لأحدهما المنكر ويقال لأحدهما النكير، وقد وكل هذان الملكان بسؤال القبر وبفتنة القبر، ولهذا يقال لهما الفتانان، يقال لهما الفتانان لأن مهمتهما هذا، ومهمتهما السؤال، سؤال الميت من ربك وما دينك ومن نبيك. وقيل لهما المنكر والنكير لأنهما يأتيان للإنسان بهيئة منكرة غير معهودة عنده إطلاقا، غير معهودة عنده إطلاقا، يعني بصورة منكرة لم يسبق أن تمر أن يمر عليه أو أن مر عليه مثلها، أن مر عليه مثلها. وجاء في بعض الروايات زرق سودا زرقا، أو زرق العيون وسود الوجوه، فهي هيئة منكرة لم يعهدها الميت ولم تمر عليه. ومنكر ونكير وكلا بسؤال العبد في القبر عما كان يعتقد، أي من ربك وما دينك ومن نبيك، ثلاثة أسئلة في الاعتقاد. كذاك رضوان، كذاك رضوان في أعوانه خزنوا خزنوا لجنة الخلد، أي مهمتهم أنهم خزنة للجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وقال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، نسأل الله الكريم من فضله فادخلوها خالدين. فالجنة لها خزنة، والناظم رحمه الله تعالى هنا يشير إلى وجوب الإيمان بخزنة الجنة من الملائكة. وقوله كذاك رضوان فيما أعلم لم يثبت في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل بعض الإخوة ينتدب لتحقيق ذلك ودراسة ما جاء فيه. في أعوانه خزنوا لجنة الخلد بشرى بها وعدوا، هكذا تقرأ البيت. قال كذاك رضوان في أعوانه خزنوا لجنة الخلد بشرى من بها وعدوا، من بها وعدوا، أي من وعد بالجنة ووعد بهذا النعيم ويتلقاه الخزنة كما مر معنا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كذاك أي مما يجب أن نؤمن به زبانية النار، زبانية النار والنار وكل الله سبحانه وتعالى عليها أو بها عدد كبير من الملائكة، وعلى هذا العدد من الزبانية 19، عليها 19، فهؤلاء رؤوس الملائكة الذين وكلوا بالنار، ورأس هؤلاء جميعا مالك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال كذاك زبانية النيران يقدمهم في شأنها مالك، يقدمهم في شأنها أي شأن النيران مالك، مالك الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. مالك ملك جعله الله سبحانه وتعالى مقدما وأساسا للملائكة الذين وكل الله سبحانه وتعالى بهم خزانة النار. بالغيظ يتقد أي على أهل النار، وآخرون أي من الملائكة فسياحون حيث أتوا مجالس الذكر حفوا من بها قعدوا حفوا بها من بها قعدوا أي أن هناك من الملائكة من مهمتهم السياحة في الأرض كما جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة فضلا فإذا يسيحون في الأرض فإذا مروا بمجلس ذكر تنادوا هلما إلى حاجتكم هلما إلى حاجتكم فيحفون المجلس بأجنحتهم. وفي الحديث الآخر ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده قال وحفتهم الملائكة هذا الشاهد. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا المعنى العظيم الإيمان به واستشعاره مما يزيد طالب العلم إقبالا على العلم فهذه كرامة له عند الله وفضيلة عظيمة جدا. وطالب العلم وإن لم يكن يرى الملائكة فهو على يقين مما يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الذي أخبر بذلك صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى. فهذه كرامة وفضيلة لطالب العلم أن جعل الملائكة تحفه بأجنحتها وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فإذا استشعر طالب العلم هذه المعاني لا يستوحش في طريق الطلب بل تزداد همته وتعظم رغبته ويستشعر بهذه الكرامة العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها طالب العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه النصوص كلها في سياق الترغيب في طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة وإن الملائكة فساق هذا في مساق الترغيب في طلب العلم. إذن استشعار طالب العلم لهذه الحقائق العظيمة والكرامات الجليلة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها طالب العلم مما يحفزه لمزيد من الطلب والثبات عليه والحرص عليه. قال وآخرون فسياحون حيث أتوا مجالس الذكر حفوا من بها قعدوا أي حفوا القاعدين في مجالس الذكر ومعنى حفوهم أي بأجنحتهم. وغيرهم من جنود ليس يعلمها إلا العليم. يشير في هذا البيت أنه فقط ذكر بعض الأمثلة أو بعض النماذج وإلا فهم جنود لا يعلم عددهم وأعمالهم ووظائفهم ومهامهم إلا العليم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. وغيرهم من جنود ليس يعلمها إلا العليم الخبير الواحد الأحد. نعم. قال رحمه الله باب الإيمان بكتب الله المنزلة. وكتبه بالهدى والحق منزلة نورا وذكرى وبشرى للذين هدوا. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد. نتلوه نسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نعتقد. وكل أفعالنا مخلوقة وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد. وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط فهو كلام الله مسترد. والواقفون فشر نحلة وكذا لفظية ساء ما راحوا وما قصدوا. قال رحمه قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالكتب المنزلة أو المنزلة. وهذا أيضا ركن من أركان الإيمان، وقد مر معنا الآيات الجامعة لأصول الإيمان وفيها هذا الأصل العظيم. وكتب الله هي كتب أوحاها الله عز وجل وأنزلها على رسله الكرام، مشتملة على هداية البشر وصلاحهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. والواجب الإيمان بكل كتاب أنزله الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي قل أنا مؤمن بكل كتاب أنزله الله على أي رسول، سواء علمت اسم الكتاب أو لم أعلم، سواء علمت الرسول الذي أنزل عليه الكتاب أو لم أعلم، سواء علمت شيئا من التفاصيل الموجودة فيه أو لم أعلم، أنا مؤمن بكل كتاب أنزله الله. جميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله أنا مؤمن بها، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ما بلغنا من هذه الكتب مفصلا نؤمن به. فنقول على سبيل المثال: من كتب الله التوراة أنزله على موسى، منها الإنجيل أنزله على عيسى، الزبور على داود. فمثل هذه التفاصيل التي وردت نؤمن بها مفصلة كما جاءت. أيضا التفاصيل التي تضمنت مما بلغنا بالطرق الصحيحة الثابتة نؤمن به. فنؤمن بكتب الله تبارك وتعالى المنزلة، والإيمان بها ركن من أركان الدين. والإيمان بها بالإيمان بأنها يكون بالإيمان بأنها كتب الله ووحيه، وأنه هو سبحانه وتعالى الذي تكلم بها لا غيره، وأنها مشتملة على هداية البشر وصلاحهم وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، وأن أنبياء الله قد بلغوا تلك الكتب تامة إلى أقوامهم بدون زيادة ولا نقصان، فكل ذلك الإيمان به من الإيمان بالكتب. قال رحمه الله: وكتبه، أي الله المنزلة، وكتبه بالهدى والحق منزلة، أي أنزلها الله سبحانه وتعالى بالحق والهدى، فهي كتب حق وكتب هداية. كتب حق ليس فيها باطل، وكتب هداية ليس فيها ضلال. منزلة أي أنزلها الله نورا، أي للعباد. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فأنزلها الله سبحانه وتعالى نورا للعباد، تضيء لهم الظلمات ويميزون بها بين الحق والباطل والهدى والضلال. وذكرى وبشرى، فهي كتب فيها الذكرى للبشر بما فيه سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، وبشرى لمن عمل بهذه الذكرى، وبشرى لمن عمل بهذه الذكرى. فمن عمل بما في الكتب من الذكرى فاز بأعظم البشارة. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالذي ينتفع بالذكرى التي في الكتب له أعظم البشارة بكل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. نورا وذكرى وبشرى للذين هدوا، أي هدوا بهداياتي ودلالاتي وإرشاداتي كتب الله سبحانه وتعالى المنزلة. هذا في عموم الكتب، خلاصة ما يجب علينا في عموم الكتب. قال: ثم القرآن، أي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الكتب المنزلة، ثم القرآن كلام الله، أي نعتقد أنه كلام الله تكلم به هو سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله تكلم به رب العالمين لا غيره سبحانه وتعالى. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا، ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا، أي أصبحوا متمردين على شرع الله ودينه، ملحدين زائغين معرضين. فالذي نعتقده أن القرآن كلام الله ليس كما يقول الذين تمردوا وألحدوا وانحرفوا عن الحق والهدى وقالوا بأنه مخلوق من مخلوقاته وأنه من كلام البشر. قال: ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا، ثم ذكر أمثلة لهؤلاء: جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم. ذكر هؤلاء الرؤوس لهذه المقالة الباطلة: الجعد ابن درهم، والجهم ابن صفوان، وهؤلاء شيوخ الجهمية ومؤسس عقائدهم، وبشر ابن غياث المريسي شيخ المعتزلة ومن أسس باطلهم. جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم، أي من شايعهم في هذا الضلال وتبعهم في هذا الباطل. ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا، أي من كانت هذه الحالهم بعدا لهم وسحقا وقد بعدوا، لأنهم بهذه المقالات الباطلة والعقائد الفاسدة بعدوا عن كل خير وفضيلة، وباءوا بكل خسران وهلكة. ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. وهؤلاء عقيدتهم في القرآن أنه ليس كلام الله، أنه ليس كلام الله، ويعتقدون فيه أنه مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر بإجماع السلف، كفر بإجماع السلف، وحكى إجماعهم على ذلك غير واحد من أهل العلم. والإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح الاعتقاد سمى أكثر من 500 عالم وساق الأسانيد إليهم في تكفير من يقول القرآن مخلوق. تكلم الله رب العالمين به، الذي نعتقده هو هذا، أن الله رب العالمين تكلم به. تكلم الله رب العالمين به قولا، وأنزله وحيا به الرشد. تكلم الله به قولا، فهو كلامه، وهو سبحانه وتعالى الذي قاله، والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء، جبريل مبلغ، ونبينا عليه الصلاة والسلام مبلغ، والقرآن ينسب إلى من قاله ابتداء وهو الله رب العالمين، فيقال كلام الله، لا يقال كلام جبريل، ولا يقال كلام محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو كلام الله. وجبريل مبلغ، ومحمد عليه الصلاة والسلام مبلغ. جبريل رسول ملكي، ومحمد عليه الصلاة والسلام رسول بشري. ومهمة الرسول ما هي؟ وما على الرسول إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. فالقرآن كلام الله، هو الذي تكلم به، سمعه منه جبريل فبلغه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وبلغه للأمة. ولهذا إسناد تالي القرآن يتصل إلى الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل إلى رب العالمين. مع أن بعض الذين يجيزون أو يمنحون بعض الإجازات في تلاوة القرآن وحفظه ممن أصيبوا بلوثة هؤلاء وعقيدتهم الباطلة ينهون الإسناد إلى اللوح المحفوظ، ينهون الإسناد في الإجازات إلى اللوح المحفوظ، وهذا بسبب لوثة عقائد الجهمية والمعتزلة التي دخلت حتى على بعض القراء وبعض المقرئين لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال: تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، نتلوه نسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب. كم واحدة هذه؟ أربع ولا خمس؟ عندكم ضعف في الحساب؟ سبعة؟ وين رايح أنت؟ نتلوه نسمعه نراه نكتبه نحفظه، هذه خمسة أمور يتوجه إليها القرآن. يتلى أي بالألسن، يسمع أي بالآذان، يرى في المصاحف بالأبصار، يكتب في الصحف، يحفظ بالقلوب. هذه خمسة أمور يتوجه إليها القرآن. والسلف يقولون: القرآن أينما توجه كلام الله، القرآن أينما توجه كلام الله، يعني سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو تلته الألسن أو رأته في الصحف الأعين أو ماذا أو سمعه السامع بأذنه، فأينما توجه كلام الله، يعني لا يخرجه عن كونه كلام الله تلاوة التالي له أو كتابة الكاتب له أو قراءة القارئ له أو حفظ الحافظ له في قلبه. أينما توجه، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: القرآن أينما توجه كلام الله، القرآن أينما توجه كلام الله، لأن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء. أرأيتم لو أن شخصا قال كلاما وحفظته أنا في صدري أو أسمعتكم إياه، هل يخرج عن أنه كلامه؟ مثل الآن بيت من الأبيات معروف لأحد الشعراء قلته لكم الآن، أصبح البيت لي أنا أو لمن قاله ابتداء؟ الكلام معروف ينسب إلى من قاله ابتداء، ينسب إلى من قاله ابتداء. فكون القرآن يتلى أو يحفظ أو يكتب أو يسمع بالآذان أينما توجه فهو كلام الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام من؟ كلام الله. الصوت صوت القارئ، لكن الكلام كلام من؟ كلام الباري سبحانه. فكونه سمع بالآذان أو كتب في السطور أو حفظ في الصدور أو نحو ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله، لأن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء. فإذا قوله رحمه الله: نتلو نسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نعتقد، فعقيدتنا في القرآن أنه أينما توجه فهو كلام الله سبحانه وتعالى، أينما توجه فهو كلام الله سبحانه. عقيدتنا فيه أنه أينما توجه فهو كلام الله. وكل أفعالنا مخلوقة، وكل أفعالنا مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. أفعالنا مثل الصوت وحركة اللسان هذه أفعال لنا، هذه مخلوقة، لكن الكلام نفسه كلام الله سبحانه وتعالى، الكلام نفسه كلام الله سبحانه وتعالى، وكل أفعالنا مخلوقة. وكذا آلاتنا، الأدوات التي نستخدمها في الكتابة، الرق والأقلام والمدد الحبر، هذه مخلوقة. المصحف الذي كتب كتب بمداد وكتب على أوراق ووضع في غلاف وجلد، هذه مخلوقة، الحبر والمداد والأوراق والغلاف هذه كلها مخلوقة، لكن الكلام المكتوب كلام الله، فكونه كتب في السطور لا يخرجه عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. وليس مخلوقا القرآن، ليس القرآن مخلوقا، حيث تلي أو خط، حيث تلي أو خط، أي أينما توجه ليس مخلوقا، تلي أو خط أو سمع أو رؤي في المصاحف أو حفظ في الصدور، أينما توجه هو كلام الله ليس بمخلوق، فهو كلام الله مسترد، أي هو كلام الله لا يخرجه عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى أن يتلى أو يخط أو نحو ذلك. ثم ختم بذم طائفتين من طوائف الجهمية وهم الواقفة واللفظية، بعد أن حذر من الجهمية القائلين بخلق القرآن ختم بالتحذير من طائفتين من طوائف الجهمية وهم الواقفة واللفظية. قال: والواقفون فشر نحلة، الواقفون فشر نحلة، الواقفون أي الذي يقول أنا أتوقف في المسألة، لا أقول القرآن كلام الله ولا أقول ليس كلام الله، لا أنفي ولا أثبت، أتوقف، هذا جهمي وعقيدته شر عقيدة، مثل ما قال الناظم والواقفون فشر نحلة. ربما بعض الناس يرى أن هذا هو الورع، أن يقول أنا أتوقف، لا أثبت ولا أنفي، لا أقول بأنه مخلوق ولا أقول أنه ليس بمخلوق، لكن هذا مجانب للورع كل المجانبة، بل هي عقيدة شر وفساد، وهي كما وصف الناظم شر نحلة. والذي قال هذه المقالة لم يقلها إلا لدخول شبهة الجهمية عليه، وإلا فإن الأمر واضح وبين غاية البيان أن القرآن كلام الله، فمن لم يعتقد أنه كلام الله فهو جهمي، سواء قال أنا أتوقف أو صرح بما صرحت به الجهمية، فمن لم يقل إن القرآن كلام الله فهو جهمي، لأن مقالة الجهمية أثرت فيه ودخلت إلى قلبه، ولهذا قال السلف الواقفة جهمية، ولهذا قال السلف الواقفة جهمية، ومعنى ذلك أن مقالة الجهمية أثرت فيه. وكذا لفظية، وكذا لفظية، ساء ما راموا وما قصدوا، وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا، بعض النسخ راحوا، ساء ما راموا أي ما طلبوا وما قصدوا من معتقد. واللفظية هم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، اللفظية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهؤلاء أيضا جهمية متأثرين بمقالة الجهمية. واللفظ عندما يقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، تتضمن كلمته هذه بمجملها أن القرآن مخلوق، لأن اللفظ يشمل الملفوظ، المتلو، المقروء، ويشمل القراءة والتلاوة التي هي فعل العبد. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق أو تلاوة القرآن مخلوقة أو قراءة القرآن مخلوقة، فهذا جهمي، لأن مقالة الجهمية أثرت فيه. والحق أن الأمر في هذا الباب يفصل فيه، لا يقال لفظ مخلوق ولا يقال أيضا اللفظ غير مخلوق، وإنما يفصل، يقال إن كان المقصود باللفظ المقروء المتلو فهذا كلام الله ليس بمخلوق، وإن كان المقصود فعل العبد فالأمر كما قال الناظم قبل قليل وكل أفعالنا ماذا؟ مخلوق، وكل أفعالنا مخلوقة. هذا البيت أو المعنى الذي ورد في هذا البيت في ذم الواقفة وذم اللفظية، وأيضا ما جاء في الأبيات الذي قبله ذم الجهمية، نظمه الإمام ابن أبي داود في حائيته المشهورة في ثلاثة أبيات، من يحفظها؟ تفضل. أعطيه الميكروفون. ولا تكو بالقرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم. فالواقفة عند السلف جهمية. نعم. بقي بيت يتعلق باللفظية. سنت. نعم. قال رحمه الله: باب الإيمان بالرسل عليهم السلام. قال: والرسل حق بلا تفريق بينهم، وكلهم للصراط المستقيم هدوا، وبالخوارق والإعجاز أيدهم ربي على الحق ما خانوا وما فندوا. وكلهم للصراط المستقيم هدوا، ويصح أيضا هدوا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وبالخوارق والإعجاز أيدهم ربي على الحق ما خانوا وما فندوا، وفضل الله بعض المرسلين على بعض بما شاء في الدنيا وما وعدوا، من ذاك أعطى لإبراهيم خلته كذا لأحمد لم يشركهما أحد، وكلم الله موسى دون واسطة حقا وخط له التوراة فاعتمدوا، وكان عيسى بإذن الله يبرئ من علات سوء ويحيي الميت ويحيي الميت قد فقدوا من علاتي. وكان عيسى بإذن الله يبرئ من علات سوء ويحيي الميت قد فقدوا. والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا، أما الفروع ففيها النسخ قد تجد، إلا شريعتنا الغرة فليس لها من ناسخ، وما من ناسخ ما رسى في أرضه أحد. إذ كان وأعد وكان عيسى وكان عيسى بإذن الله يبرئ من علات وكان عيسى بإذن الله يبرئ من علات سوء ويحيي الميت قد فقدوا. قد فقدوا أي الميت الذي فقدوه. وكان عيسى بإذن الله يبرئ من علات سوء ويحيي الميت قد فقدوا. والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا، أما الفروع ففيها النسخ قد تجدوا، إلا شريعتنا الغرة فليس لها من ناسخ ما رسى في أرضه أحد. إذ كان أحمد ختم المرسلين فمن من بعده رام وحيا كاذب فند. وكان بعثته للخلق قاطبة، وشرعه شامل لم يعده أحد، ولم يسع أحدا عنها الخروج، ولو كان النبيون أحياء لها قصدوا. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالرسل عليهم السلام. والإيمان بهم كما مر معنا في الآيات من أصول الإيمان العظيمة وأسس الدين المتينة. والإيمان بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه يتناول أمورا عديدة، أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى جملة منها بحسب ما يتناسب مع هذه المنظومة المختصرة. قال: والرسل حق. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كل ليلة: والنبيون حق، عندما يقوم الليل، والنبيون حق. فهذه عقيدة يجب على المسلم أن يجدد الإيمان بها، وأن يحضرها في قلبه اعتقادا وإيمانا وتسليما. والرسل حق بلا تفريق، بلا تفريق، مثل ما قال جل وعلا: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، أي نعتقد أنهم كلهم حق، وأنهم كلهم دعاة هدى، وأنهم كلهم مبلغون عن الله، وأنهم كلهم بلغوا البلاغ المبين، وأنهم نصحوا لأممهم، وأنهم ما تركوا خيرا إلا دلوا الأمم عليه، ولا شرا إلا حذرهم منه. لا نفرق بين الرسل، كل الرسل حق، وكلهم بلغوا، وكلهم قاموا بالمهمة كما أمرهم الله، نصحوا ووضحوا وبينوا ودعوا إلى الله وهدوا إلى صراطه المستقيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. والرسل حق بلا تفريق بينهم، وكلهم للصراط المستقيم هدوا، أي كلهم هداة ودعاة إلى صراط الله المستقيم، كلهم هداة ودعاة إلى صراط الله المستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. كل الرسل هذا شأنهم، هداة ودعاة إلى صراط الله المستقيم. وقوله هدوا أي هداية دلالة وبيان، وأما هداية التوفيق فهي بيد الله. وإذا قيل هدوا فالهداية هنا هداية التوفيق، أي هداهم الله ووفقهم. إذا قيل هدوا فالهداية هداية التوفيق، وإذا قيل هدوا أي المراد هداية الدلالة والإرشاد، وهي مهمة الأنبياء والمرسلين، الهداية بمعنى الدلالة. وبالخوارق والإعجاز أيدهم، أي أن الله سبحانه وتعالى أيد الرسل الكرام بالخوارق وبالآيات وبالمعجزات وبالبراهين، وسيأتي إشارة إلى شيء من ذلك. أيدهم ربي على الحق، أيدهم ربي على الحق أي على الحق الذي بعثهم به وأرسلهم دعاة إليه، فأيدهم بالحجج بالخوارق والمعجزات، ما خانوا وما فندوا، أي لم يكن أحد منهم ذا خيانة أو كذب، بل جميعهم بلغوا ما أمروا به دون خيانة ودون كذب، وحاشاهم من ذلك، بل بلغوا البلاغ المبين على التمام والكمال كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. وفضل الله بعض المرسلين على بعض بما شاء في الدنيا وما وعدوا أي به في الآخرة، فضل بين الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فنعتقد أن الله عز وجل فضل الرسل بعضهم على بعض بما شاء، خص بعضهم بأن اتخذه خليلا، فاتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا عليه الصلاة والسلام خليلا، خص بعضهم بأن كلمه تكليما وكلم الله موسى تكليما، وأيضا كلم الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم تكليما حينما عرج به إلى السماء. ففضل الله بعض المرسلين على بعض بما شاء في الدنيا وما وعدوا أي به في الآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الوسيلة، قال: هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. من ذاك يعني من وجوه التفضيل، من ذاك أعطى لإبراهيم خلته، كذا لأحمد لم يشركهما أحد، أي الخلة إنما كانت لهذين فقط، لإبراهيم الخليل ولمحمد عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وكلم الله موسى دون واسطة، أي أن موسى عليه السلام سمع كلام الله من الله بلا واسطة. قال الله سبحانه وتعالى له: إنني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. سمع هذه الكلمات من الله بدون واسطة أي الملك. وكلم الله موسى دون واسطة حقا، أي كلاما حقا سمعه موسى من الله. وخط له التوراة أي بيده سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إن الله كتب التوراة بيده. وخط له التوراة فاعتمدوا، أي اعتمدوا ذلك عقيدة لصحة الخبر به. وكان عيسى بإذن الله يبرئ من علات، أي من أسقام وأمراض، وأبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الميت قد فقدوا، أي الميت الذي فقد أهله بخروج روحه منه يحييه، بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: والكل أي جميع المرسلين في دعوة التوحيد ما اختلفوا، والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا، أي كلهم في العقيدة على عقيدة واحدة، متفقون على عقيدة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، وأمهاتنا شتى أي شرائعنا مختلفة، كما قال الله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما التوحيد فهو واحد عند جميع النبيين، قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فأمور التوحيد والاعتقاد عند النبيين واحدة، ولهذا قال العلماء: العقيدة لا يدخلها نسخ لا بين نبي وآخر ولا أيضا في شريعة النبي الواحد، العقيدة لا يدخلها نسخ، لا تنسخ العقيدة، العقيدة واحدة. فالعقيدة التي كان عليها آدم هي التي عليها جميع النبيين وبعث بها جميع المرسلين. والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا، أما الفروع ففيها النسخ قد تجد، أي قد تجد النسخ، ففيها النسخ قد تجد، أي قد تجد النسخ فيها، تجد النسخ فيها بين نبي وآخر، وتجد النسخ فيها في شريعة النبي الواحد، يشرع له ولأمته شيء ثم ينسخ إلى أمر آخر، هذا في الفروع. أما العقائد لا، العقائد لا تنسخ ولا يدخلها النسخ. إلا شريعتنا الغراء فليس لها من ناسخ، أي شرائع الأنبياء تنسخ، تأتي شريعة النبي الآخر فتنسخ الشريعة، أما شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فليس لها ناسخ، أي لن يأتي بعدها شريعة نبي آخر تنسخها. فشريعته عليه الصلاة والسلام التي مات عليها وترك أمته عليها شريعة كاملة لا يدخلها أو لا يأتيها بعد ذلك نسخ. إلا شريعتنا الغراء فليس لها من ناسخ، ما رسى في أرضه أحد، أي ما وجد على هذه الأرض إنسان، يعني المعنى أي إلى قيام الساعة لم تنسخ، باقية إلى قيام الساعة. ممكن نعم، ما رسى في أرضه أحد، نعم ما رسى في أرضه أحد، يعني ما وجد في الأرض، هذا الجبل جبل أحد صحيح، ما رسى في أرضه أحد أي الجبل المعروف، والمراد إلى قيام الساعة، والمراد إلى قيام الساعة. وفي الآية الكريمة قال: والجبال أرساها، والجبال أرساها، فالبيت نعم هذا هو، ما رسى في أرضه أحد، والمراد بأحد الجبل المعروف في المدينة، أي ما دام أن جبل أحد راسيا ثابتا في مكانه ما اعتريها نسخ، والمقصود أنها غير منسوخة إلى قيام الساعة، لأن جبل أحد باقي إلى أن يأتي اليوم الذي تنسف فيه الجبال نسفا فيذرها ربي قاعا صفصفا. فالمعنى إذن ما رسى في أرضه أحد أي إلى قيام الساعة لن تنسخ شريعته صلوات الله وسلامه عليه. الذي صحح لي يأخذ الكتاب، اقسموه بينكم. إذ كان أحمد ختم المرسلين، إذ كان هذا التعليل والتبيين لما سبق، إذ كان أحمد ختم المرسلين، لأنه عليه الصلاة والسلام ختم به المرسلون فلا نبي بعده، إذن إلى قيام الساعة لن تنسخ الشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. إذ كان أحمد ختم المرسلين فمن بعده رام وحيا كاذب فند، أي الذي يروم أو يزعم أو يدعي أنه يوحى إليه بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهو كاذب مفتر. وقد قال عليه الصلاة والسلام يأتي بعدي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، كما جاء في حديث ثوبان، كلهم يزعم أنه نبي، ثلاثون كذابون. فالذي يزعم بعده عليه الصلاة والسلام أنه نبي فهو كاذب فند، أي كاذب مفتر على الله سبحانه وتعالى الكذب. وقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثون مع أن الذين وجدوا عبر التاريخ إلى زماننا هذا أكثر من هذا بكثير، أكثر من الثلاثين. فالمراد بثلاثين أي يظهر لهم صوت وصيت عند الناس ويوجد لهم أتباع. أما الذي كثير ممن يعطب عقله بالخمور والمخدرات والهوس والكذا يقول أنا نبي أنا كذا أنا كذا، هذا كثير جدا، كثير حتى في زماننا هذا، مثل يعني يتعاطى المخدرات ويصبح مختل عقله، وإذا قال لأي إنسان في الشارع عن النبي يعرفون أنه فاقد عقله مختل، فلا يدخل في العدد المراد في الحديث. ثلاثون يعني ثلاثون يصبح لهم صيت ولهم أتباع ولهم وجود انتشار. وكان بعثه للخلق قاطبة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنا أرسلناك للناس بشيرا ونذيرا، بعث للعالمين للخلق كافة. وكان بعثه للخلق قاطبة ليس للعرب بل للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وشرعه شامل لم يعده أحد، شريعته للخلق كافة، وشريعته للحق شاملة، شملت الحق كله، فما ترك خيرا عليه الصلاة والسلام وبابا للسعادة في الدنيا والآخرة إلا بينه عليه الصلاة والسلام أتم البيان. فشريعته شاملة لكل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، ولم يسع أحدا عنها الخروج، أي لا يسع أحد الخروج عنها، عن شريعته عليه الصلاة والسلام. ولو كان النبيون أحياء لها قصد، وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا يسع أحد الخروج عن ما جاء به عليه الصلاة والسلام ولو كانوا النبيون، لو كان النبيون أحياء لما لها قصدوا، أي لم يحيدوا عنها. ولهذا فإن عيسى إذا نزل في آخر الزمان لا يحكم بالإنجيل، لا يحكم بالإنجيل، وإنما يحكم بالقرآن الكريم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يقول: صليت الفجر في بيتي وكنت أظن أن الصلاة في المسجد قد انتهت، ثم سمعت الإقامة فخرجت للمسجد ونويت الصلاة الأولى نافلة والتي في المسجد فريضة، فهل عملي صواب؟ لا، إذا كنت قد صليت الفريضة و كنت تظن أن الصلاة انتهت ثم سمعت الإقامة فلا تبقى في بيتك، وإنما تذهب وتحضر الجماعة وتصليها معهم نافلة، لأن الفرض وقع منك وقوعا صحيحا، لأنك تظن أن الصلاة انتهت في المساجد فأديت الفرض، وعند سماعك للإقامة تذهب وتصلي وتكون لك نافلة. نعم. يقول: هل يوجد شرح مطبوع لهذه المنظومة؟ يوجد شرح لباحثة أشرف عليها الشيخ علي بن ناصر فقيه، وهو مطبوع. نعم. يقول: هل الملائكة معصومون لقوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ الملائكة ليس عندهم معصية، عصمهم الله سبحانه وتعالى من المعصية، فليس في الملائكة معصية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. من قال بأن جبريل عليه السلام بأن مهمته انتهت. إيش؟ بأن مهمة جبريل عليه السلام انتهت. ماذا؟ مهمة جبريل مهمته انتهت. نعم. بموت النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده شيء من المهام، فهل يكفر أو؟ هذا قول بلا علم. الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. هل صحيح أن قصة خالد القسري أنه ضحى بالجعد بن درهم؟ القصة مشهورة ومتناقلة في كتب التاريخ وكتب السير والأخبار، وأيضا في كتب العقائد المسندة رواها الأئمة وذكروها، والقصة مشهورة ومعروفة، وأشاد بالموقف موقف خالد بن عبد الله القسري في تضحيته بالجعد في يوم عيد الأضحى، جاء به وربطه عند المنبر وخطب الناس وكان أميرا، وقال: ضحوا عباد الله تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله ما كلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا، ونزل من المنبر وذبحه بالسكين. ولهذا ابن القيم في النونية يقول: شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك أخي من قرباني، لأن بهذه الضحية قضى على فتنة إفساد عقائد الناس وأديانهم، وهو أخطر وأنكى ما يكون ضررا على الناس، وكان قد تلقف عنه عقيدته الجهم وتخفى بها، ثم بعد وقت أشهرها وأعلنها. ولهذا المقالة في الأصل للجعد وهو المؤسس، والجهم تلقاها عنه، لكن الذي أشاعها وأشهرها الجهم، ولهذا يقال جهمية نسبة إلى الجهم، مع أن الجهم متلقي لهذه العقيدة عن الجعد ابن درهم. نعم. يقول: بارك الله فيكم، هل يوجد حديث صحيح في الملائكة أنهم يسمون بالكروبيين؟ كروبيين. هذا ذكره يعني جماعة من المفسرين، ومنهم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. والكروبيون هم أشراف الملائكة وأفضل الملائكة، ولا شك أن الملائكة لهم يعني لهم مقدمون، وأيضا في تفاضل بين الملائكة ليسوا في الفضل على درجة واحدة، هذا لا شك فيه، دلت عليه الأدلة. وتسمية أشراف الملائكة وأفضلهم بالكروبيون هذا ذكره بعض أهل العلم، ومنهم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، لكن لا أذكر شيئا الآن حول مستند ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.